الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ها؟ خير إن شاء الله. وصلى رب العالمين. خير إن شاء الله. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن حديث عمران مولى عثمان رضي الله عنه يقول: ثم قال العثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. وتمام الحديث: فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، أي لا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه، ولا يعد محدثا لنفسه. واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعذار المعطوفة بثم، وأفاد التثليل، ولم يدل على الوجوب، لأنه إنما هو صفة فعل ترتبت عليه فضيلة، ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته، ولا ورد بلفظ. ثم إذا كان بصفته، بصفة مثل الكلام، ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته. ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته. ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب صفاته. فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب، وأما التثليث فغير واجب بالإجماع، وفيه خلاف شاذ. ودليل عدم وجوبه تصريح الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وبعض الأعضاء سلفها وبعضها بخلاف ذلك، وصرح في وضوء مرة في وضوء مرة مرة أنه لا يقبل في وضوء وصرح في وضوء مرة مرة وصرح في وضوء مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به. وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجودهما، فقيل يجبان لثبوت الأمر بهما في حديث أبي داود بإسناد صحيح، وفيه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولأنه واظب عليه في جميع عليهما ولأنه واظب عليهما في جميع وضوءه. وقيل إنهما سنة بدليل حديث أبي داود والدارقطني، وفيه: إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، فلم يذكر المضمضة والاستنشاق، فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، وحينئذ فيؤول حديث الأمر بأنه أمر ندب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. أما بعد، هذا بقية الكلام على حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوئه الذي توضأه عثمان، ثم قال إن الرسول توضأ مثل وضوء هذا، وقد تقدم الكلام عليه، وبقي ما يتعلق بشيء منه قوله: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيفسر حديث النفس هذا، لا يحدث لنفسه، ما المراد بذلك؟ هل إذا عرض له حديث يعني أثناء صلاته ثم طرد هذا الخاطر، هل يكون محدثا نفسه؟ قال: لا يكون محدثا نفسه. أولا لا يحدث نفسه بأمر الدنيا، فإذا عرض له خاطر في نفسه ثم انصرف عنه وأقبل على صلاته، هل يعتبر محدثا نفسه فينقص أجره الذي رتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام على هذا الوضوء؟ يقول: لا، هذا لا يضره، إذا طرد هذا الخاطر وأقبل على صلاته لا يضره، ويثبت أجره إن شاء الله الذي وعد به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا مقصر كبير. ويقول لا يحدث بها نفسه بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه رفي عنه ولا يعد محدثا نفسه. قول ولا يعد محدثا نفسه فيه نظر، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال غفر أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فهذا لا شك أنه يعتبر حديث نفس، لكن لا ينافي الحديث، لا ينافي الحديث، ولا لكن لا نسميه، لا نقول إنه ليس من حديث النفس، بل هو من حديث النفس، لكنهم من الحديث المعفو عنه المغفور لهذه الأمة فيه. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فإذا تكلم بما حدث به نفسه خلاص خرج عن دائرة الأمر ويتحمل مسؤوليته، أو يعمل بما تحدث به نفسه. أما إذا مجرد الحديث هذا لا يضره مهما بلغ، حتى إن الصحابة أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أحدنا لا يحدث نفسه بما لو خر من السماء كان أحب إليه من أن يحدث نفسه بهذا. فقال أو حصل ذلك؟ قال نعم. قال ذاك صريح الإيمان. الشيطان يعني يوسوس للإنسان، هذا لا يملك الإنسان صرفه عن نفسه لا بصلاة ولا غيرها، لكن عليه أن يجاهد نفسه بارك الله فيه فيقبل على صلاته، وإذا كان خارج الصلاة يأخاف الشيطان ينصرف عنه ويذكر الله ويستعين بالله من الشيطان فلا يأخذ بذلك. نعم. ولا يكون محدثا لنفسه. والله الحديث ذاك شامل يشمل ما في الصلاة وما في غيرها. واعلم أن الحديث أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم، لأن ثم في اللغة تفيد الترتيب، في اللغة تفيد الترتيب، والواو مجرد العطف والتشريك بين المتعاطفين، ثم تفيد الترتيب، لكن هذا فعل يكون، هذا فعل. فغسل وجهه ثلاثا ثم يديه ثلاثا ثم يعني هذا وصف للفعل، يعني ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا ثم فعل كذا ثم فعل كذا، لو قال هذا رسول الله فعلوا كذا ثم فعلوا كذا لكان أمرا وكان يفيد الترتيب ولا يحصل نزاع فيه، لكن هذا وصف للفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن القواعد الأصوليين أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، قوله أمره والأمر هو الذي يقتضي الوجوب، ما لم يصرف صارف عن الوجوب فيصرف إلى الندب، والنهي يقتضي التحريم إلا إذا صرفه صارف فيصرف من التحريم إلى الكراهة. فهذا يعني الترتيب هذا حصل في وصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل عثمان الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثله أو نحوه. يقول أفاد وأعلم أن الحديث أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم وأفاد التثبيت ولم يدل على الوجوب. لماذا؟ لأنه قائم على الفعل، والفعل مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، يدل على السنية، يدل على الإباحة لا يدل على الوجوب. فإذا جاء من قوله عليه الصلاة والسلام ما يدل على الوجوب حين يؤخذ به، لكن فعل هذا تفسير الآية، تفسير الجن آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فبيان هذا بيان الواجب، وبيان الواجب واجب، فما أخذ الوجوب ليس مجرد الفعل هذا، ولكن ما أخذ الوجوب أن الرسول بيّن هذا الأمر الواجب على هذه الكيفية واستمر عليه طول حياته عليه الصلاة والسلام. فالذين يقولون بوجوب الترتيب لا يقولون إن دليل الترتيب هو هذا الحديث فقط، بل هذا الحديث دليل من حيث إنه بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الواجب الذي افترض الله علينا في الوضوء إلى جانب أدلة أخرى. عاصم يقول عدم الوجود بناء على دليل من رواية الإمام أحمد الحديث الرأس ثم اليدين، يأتي إن شاء الله، لأنه إنما هو صفة فعل، يعني شيء القاعدة نصحة فعل، والفعل دليل، ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة على هذا الفعل. ما قال إنه يعني الذي يتوضأ بخلاف هذا الوضوء فلا تصح صلاته ولا تجزئ صلاته، ما رتب عليه عدم الإجزاء، إنما رتب عليه فضيلة، يقول وهو أن الله يكفر خطايا، يعني هذا توجيه لقوله بعدم الوجوب، توجيه لقوله بعدم الوجوب. قال ولم يرتب عليه عدم إجزاء الصلاة، عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان لهذه الصفة، يعني يقول كأن الرسول ما قال إن الصلاة لا تصح إلا إذا كان بهذه الصفة، ما قال هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أراد هذا، يقول هكذا. ولا ورد بلفظ يدل على إجابة الصلاة، يعني كالأمر فعل وكذا، إذا توضأتم فاغسلوا وجوهكم ثم أيديكم ثم يقول ما ورد بهذا الشكل. هو الآن يقول أفاد الترتيب وأفاد التثبيت الآن. فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب، مو الحنفية وحدهم الذين قالوا بعدم وجوب الترتيب، بل يعني ذكر البغوي في شرح السنة أن أكثر العلماء قالوا بعدم وجوب الترتيب. شرح السنة البغوي في شرح السنة جزء 1 صفحة 446، ومن أبو حنيفة ومالك والثوري والأوزاعي والليث والمزني وداود، انظر التمهيد عبد البر جزء 2 صفحة 80، والمجموع للنووي 1482. مو هو مثل أبو حنيفة فقط، بل بغوي يقول الأكثرين، والنووي حكى هذا القول عن البغوي وذكر عددا من هؤلاء العلماء أنهم يرون عدم الترتيب، ومن أدلتهم هذا الذي ساقه الصنعاني أن مجرد الفعل يدل على الوجوب إلى آخره، وبعض الأحاديث التي أشار إليها الأخ أنه قدم يعني أخ الاستنشاق عن غسل الوجه، كما في حديث الربيع وفي حديث المقدام بعد الفريق، يعني حصل فيها إخالة بالترتيب، لكن حديث الربيع مدار على محمد بن عبد الله بن عقيل وهو ضعيف وقد اضطرب في هذا الحديث، يعني في يعني تأخير المرمضة عن غسل الوجه، وفي حديث المقدام أظن عن غسل اليدين، أي المقدام فيه أيضا ضعيف، مقدام ما ذكره، فالحديثان ضعيفان. فأدلة قائمة بالوجوب، أولا أن بيان لواجب، ثانيا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته على هذا الأمور، والأحاديث التي يحتج بها القائم بعدم الوجوب فيها الكلام الذي سمعتموه أن أحاديث ضعيفة، حديثان ضعيفان. نعم الراجح وجوب الترتيب، وجوب الترتيب، ولو ذهب الأكثرون فإن الأجلة مع من يقول بالوجوب. نعم الرسول داوم، وما حكي من أنه أخر الاستنشاق على الاستنشاق يعني أنه تابع للوجه، لو ما هو يعني عضو مستقل هو تابع للوجه، الاستنشاق من مواد الاستنشاق كثير من الوجه كما سيأتي. شاهد أن الأدلة التي يحتج بها على عدم الترتيب لا تنهض لمقاومة الأدلة القائلين بالوجوب، ضعيف. نعم لا ضعيف، أنت لا أذكر يعني حدثة عين، لا ما يقال حدثة عين، يكون يدل على أنه يقال يعني أنه لا يدل على وجوب الترتيب، كل السنة والمؤكدة هو الترتيب، لكن يعني يكون في النبي صلى الله عليه وسلم بيان جواز أنه يجوز، يجوز يعني عدم الترتيب، لكن هذه حديثان لا أثبتها، يعني عبد الله بن عقيل ضعيف كلام فيه كثير وهو مضطرب في هذا الحديث قال فيه اضطراب. هل قول بالوجوب؟ نعم، قول ابن عبد البر كان مالك يأمر من لا يرتب في وضوئه أن يعيد وضوءه. ثم بعد ذلك صار يقول أنه سنة ولا يأمر بإعادة الوضوء. وقال وأما التثليث فغير واجب بالإجماع، هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، وغاير مرة بين الأعضاء، فغسل هذا مرتين وهذا مرة وهذا ثلاثا عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يدل على أن التثليث ليس بواجب. ولما توضأ مرة مرة قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به عليه الصلاة والسلام. فقضية التثليث عدم الوجوب واضح تماما فيها، لكن قضية الترتيب الأدلة في عدم الترتيب ضعيفة، واستمرار النبي عليه الصلاة والسلام طول حياته على هذا الترتيب يعني يدل على الوجوب، لأنه أولا بيان، وثانيا التزم هذا البيان طول حياته عليه الصلاة والسلام. فيقولنا وأما التثليث فغير واجب بالإجماع، وفيه خلاف شاذ. ما أدري الله أن هذا خلاف شاذ لمن الظاهرية أو الغير، ما أدري، لكن استبرأ أن داود من لا هذا في التثليث، هذا في التثليث غير الترتيب. ودليل عدم وجوبه تصريح الأحاديث بأن صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وبعض الأعضاء ثلثها وبعضها بخلاف ذلك، وصرح في وضوء مرة مرة أو مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به. فهذا رتب على المرة المرة عدم الإجزاء، ولم يرتب على الثلاث ولا المرتين. وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الأمر بهما في حديث أبي داود بإسناد صحيح، وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني بالغ في الاستنشاق، هذا نص على وجوب يعني المضمضة. وجاء في حديث في هذا الحديث هو حديث لقيط بن صبرة أيضا الأمر بالمضمضة، جاء فيه الأمر بالمضمضة، ذكر ذلك الشوكاني في النيل أنه جاء في هذا الحديث الأمر بالمضمضة. فيقول الأمر بما دالا على الوجوب، هذا أولا. ثانيا أنهما من الوجه، أنهما من الوجه، فيدخلان في الأمر بغسلهما لأن يوجد أم الوجه، فنقول فغسل وجوهكم، فيدخل الفم والأنف في هذا الأمر، فغسل وجوهكم. قال الشوكاني إذا اعترض معترض وقال يعني أن الأنف لها مسمى خاص والفم له مسمى خاص، ها فلا يجب غسلهما وهما مستقلان، يقول هذا أيضا رد هذا بأن العينان من الوجه ولا تسمية خاصة، والصدغين والحاجبين وكلها من الوجه، كل واحد اسم خاص، فيؤدي قولكم هذا إلى إسقاط الوضوء بمثل هذه التأويلات، وكلام جيد. فالعينان من الوجه والحاجبان من الوجه والصدغين من الوجه وإلى آخره، والجبهة من الوجه، كلها لها مسميات، كلها تدخل في مسمى الوجه، كذلك الفم والأنف يدخلان، إلا أنهما خص بميزة أخرى زيادة على بقية أجزاء الوجه التي سميت بأسماء خاصة، لأن هذا الفم تعرض للبخار وتطير الرائحة، والأنف كذلك وإلى آخره، فخص بمزيد من العناية، وهما داخلان في يعني في حكم الوجه من أنه يجب غسله. فالدليل خاص في مضمضة الاستنشاق أو أدلة، والدليل الآخر شمول الوجه للوجه والأنف، الوجه والأنف واضح؟ دليل عام وأدلة خاصة تخص المضمضة الاستنشاق. واختلف العلماء يعني الشافعي رحمه الله ومالك وعلماء آخرون منهم الزهري أظن والحسن وغيرهم يرون أنهما سنتان، أن مضمضة الاستنشاق سنة وليس ليس أيهما بواجب. وذهب أحمد في المشهور عنه وفي قول له وإسحاق غيرهم غيرهما إلى أنهما واجبان قبل الاستنشاق في الوضوء والغسل، في الوضوء والغسل، الغسل الجنابة، غسل الجنابة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى، ومعه آخر أيضا الثوري معه أبو، إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل من الجنابة ومسنونان في الوضوء. وفي قول أحمد وإسحاق أبو إسحاق معه أن المضمضة الاستنشاق يعني واجب في الغسل من الجنابة وفي الوضوء، وفي الوضوء مو المضمضة، فالناس ما فيهما قول آخر أحمد. لكن الظاهر والله أعلم أنهما واجبان في الغسل وفي الوضوء، هذا الذي يظهر والله أعلم. واختار هذا الشوكاني وأقام له الأدلة رحمه الله، واستدلالاته قوية، وفي رده على قالب بعدم الوجوب استدلالاته قوية، فيترجح والله أعلم وجوبهما، وجوب المضمضة والاستنشاق الوضوء. نعم. وقوله هنا رحمه الله فلم يكن المضمضة والاستنشاق الحديث لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ويغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين فلم يذكر المضمضة والاستنشاق، فإن اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، وحين انفر الأول حديث الأمر بأنه أمر نذير. فهذا حديث المسيء صلاته الذي يعني صلى وجاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هو في حديث أبي هريرة وحديث الرفاعة وغيرهما، وجاء سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلي فإنك لم تصلي، فذهب يصلي ثم جاء يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام مرة ثانية فرد عليه الصلاة والسلام قال صلي فإنك لم تصلي، فذهب يصلي مرة ثالثة ثم جاء يسلم قال صلي فإنك لم تصلي، قال رسول الله علمني علمني أنا لا أعرف إلا هذا. فقال كما في حديث أبي هريرة إذا قمت إلى الصلاة فكبر ما دخل الوضوء، ما لك الوضوء، لأن هذا الحديث حصل فيه تصرف من الرواة، هذا الحديث يعني حصل فيه تصرف من الرواة حتى يعني دوق العلماء هذا التصرف واختلفوا متى اتشهر، ما ذكر في هذا الحديث في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة ما ذكر فيه ولا حديث رفاعة ما ذكر التشهد، وهو ركن من أركان الصلاة، فعدم ذكره في تعليمه لهذا الأعراب عدم ذكر التشهد يدل على عدم وجوده، لا، فما استقصى كل الواجبات عليه الصلاة والسلام، لأنه سيأخذ بقية الواجبات من الآخرين، الرسول علم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يعني الحجة على إسقاط وجوب المضمضة هذا الحديث هل نسقط التشهد لأنه ما ذكر في بعض الرواية؟ لا، بارك الله فيك. حتى الذكر إذا أذكر زمان أنا قالوا في كلام هذا فيه قال هذا ينبغي أن تجمع ألفاظ هذا الحديث كلها تجمع في مساق واحد ثم تؤخذ منه الأحكام الواجب وغير الواجب. هذا ما أقوله أنا ردا على كلام الصانع هذا وعلى القوم الذين استدلوا بعدم وجود المضمضة والاستنشاق من هذا الحديث. توضأ كما قال له هنا إن لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه. طيب هل تتم الصلاة بدون التشهد؟ لا تتم أيضا، ما ذكر في هذا الحديث لا عندنا الآن فين التشهد؟ بارك الله فيك. فهذا من الرد على القائلين بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق. نعم اقرأ. اللحية ها؟ اللحية كذلك مسمى الوجه لحية الشعر هنا توصل مع الوجه أو تمسح تدخل فيه ولا تمسح مسحا وورد فيه التخليل، يعني الحديث التخليل قال أحمد لم يثبت فيه شيء، لكن الصحيح أن الحديث يرتقي إلى درجة القبول إلى درجة الحسن عن التخيل الحياة. فهذا بارك الله فيك، هذا فيه من العفو عن المشقة. إذا ما نفذت الحياة فيجب أن يغسل هذا المكان، إذا نفذت صار مشقة، صار مشقة، خاصة إذا كان وضوء مرة الرسول توضأ ملتحي. فكفت عليه الصلاة والسلام مرة مرة وأعطى الوجه بما فيه اللحية مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه من التسامح، سماحة الشريعة، لما تلبس خفين تلبس جوربين تمسح، أليس كذلك؟ إذا ما وجدت الماء تيمم، هذا من فضل الله. فإذا كان يعني يجب استقصاء يعني غسل الوجه تحت الشعر وكذا، يا لك الناس يروح في الوسط الأول، فأفعله. إذا كان إنسان ما عنده لحية ما لبست المرأة تغسل ذقنها، الشاب الأمرد الذي الكوسج يعني يغسل، لكن إذا عنده لحية كثيرة ماذا يصنع؟ يغسل وجهه خلاص يمسح اللحية، يكفي كما يمسح الخفين والجوربين. بارك الله فيك. خللها حتى لو صار الكفة يخلها السنة، تخليل سنة ليس بواجب، تخليل سنة لا في الحرب ما جاء رأيكم في الدين من الحرب. نعم ما نبو يكفي ما نبو يكفي. بارك الله فيك. لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وفي حديث ميمون عليه الصلاة والسلام أنه توضأ وضوء للصلاة، وفي حديث ميمون أنه أخر غسل إليه عليه الصلاة والسلام فغسلهما، المهم أنه توضأ وضوء للصلاة ويدخل فيها المضمضة والاستشارة ويلي أحد حدث بهذا. بارك الله فيكم. تقرأوا حديث علي. يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. كان أصح شيء في الباب حديث عثمان أصح منه، كلاهما صحيح، حديث علي صحيح وحديث عثمان صحيح، لكن حديث عثمان أصح لأنه رواته كثير ورواه الشيخان. حديث عثمان ما رواه امرأة فقط، يعني في مسلم رواه امرأة، لكن في غير مسلم فأبي داود وغيره رواه عدد عن عثمان رضي الله عنه، فهو أشهر وأصح وتحدث عليه سلف كان يقول يعني أسبغ وضوءه هذا الوضوء، يعني الذي حكى عثمان رضي الله عنه. هل هذا صحيح؟ وكلاهما يؤيد الآخر، كلاهما يؤيد الآخر، كلاهما صحيح، لكن إذا قام بين الحديثين فحديث علي أصح، ولو قال الترمذي أن أصح شيء في الباب قال أصح وأحسن رحمه الله. فساق هذا الحديث يعني الحافظ بن حجر رحمه الله لبيان ما يخص الرأس، هل هو واحدة أو ثلاث. فساق حديث علي، ساق حديث علي يعني وفيه أنه مسح برأسه مرة واحدة، واختلف العلماء يعني في مسح الرأس هل هو مرة تجزئ أو لا أو سنة تكرير. فالراجح من الأدلة أنه يمسح مرة واحدة كما في حديث عثمان الصحاح، ورد في أحاديث عنه ضعيف فيها التثليث. أما حديث علي فلم أرى أنا خاصة، قد يكون ورد حديث عن علي رضي الله عنه فيها تثليث، لكن أنا ما رأيت حسب تتبعي أن ما فيها من حديث عبد الخير ومن حديث أبي الحية ومن حديث ابن عباس، يعني حديث عبد الخير فيه التصريح مرة واحدة، حديث أبي الحية كذلك، ورواه الترمذي وغيره وأبو داود، وفي بعض الطرق إليه أنه مسح رأسه ما ذكر عددا، وقال حتى ما يقطر، يعني هذا دليل أنه اكتفى المسح مرة واحدة. شاهد أن الأدلة الصحاح ثابتة من حديث علي، حديث عثمان، حديث عبد الله بن زيد، حديث أخرى، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مسح رأسه إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، فيثلث الأعضاء بما في ذلك رجلين. لكنه في مسح الرأس ورد في الأحاديث إما السكوت عنه عن العدد وإما التصريح بالمرة مرة واحدة. فليرى التفريط احتج بما ذكر الصنعاني هنا مما يفيد التفريط ورأى أنه يعني ثابت قال هذا في ترجمة علي ترجمة علي وأن في الحديث ثلاثة جماعات في التثليث فقال قوم بتثليث مسحي كما يثلث غيره من الأعضاء إذ هو من جملتها وقد ثبت في الحديث تثليثه. والجواب أنه لم يثبت حديث في التثليث لأن حديث علي عبد الله بن زيد ما فيها إلا مرة واحدة عبد الله بن زيد قال أقبل يديه وأدبر بهما بس يعني مرة واحدة. حديث علي كلها صريحة في المرة الواحدة. حديث مال الصحيحة كلها ما فيها تثليث ما فيها تثليث. هذا ورد التثليث عن عثمان من طريقين من طريق عامر بن شقيق عن أبي سلمة عن أبي وائل سلمة بن شقيق رحمه الله أنه مسح رأسه ثلاثا عثمان توضأ وما غسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه مرفقا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا. ورد هذا من هذا الطريق من طريق عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه. فالخلاصة فيه كلام كثير خلاصة تلخص الحافظ أنه لين الحديث في هذا في عامر بن شقيق قال فيه أبو حاتم قال فيه أبو حاتم يعني فيه لين وحديثه عن أبي وائل ليس بشيء أو كما قال يعني خصص رواية عن أبي وائل أنها تزداد ضعفا وعلى ضعفه لكنه يكون أضعف إذا روى عن أبي وائل. ثم إن هذا والله أعلم يعني هذا عامر بن شقيق اختلف عليه عبد الرحمن المهدي ووكيع وأبو عامر العقدي وخلف بن الوليد أربعة لا يذكرون هذا التثليث رووا هذا الحديث عن عامر بن شقيق عن أبي سلمة العثمان وأبو عثمان لم يذكروا التثليث وانفرد عنه يحيى بن آدم بذكر التثليث. فالله أعلم هذا من خطأ هو يحيى بن آدم حاول وقد يكون من خطأ يحيى آدم يعني إذا خالف أربعة كفار خالفوا راوي وهذا هذا الحافظ تكون شاذة الشاذ الحديث الشاذ من أشد الأحاديث ضعفا لدرجة أن ابن الصلاح والعراقي يريان أن الحديث الشاذ لا يتقوى وإن يكن لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر ذلك. يعني أحاديث فيها ضعف جبر لكن الحديث الموضوع وحديث فاحش الغلط والحديث الشاذ هذه عند كثير من العلماء بن الصلاح والعراقي أنه من الضعف الشديد الذي لا يقبل التقوية. هذا الطريق الأول طريق عامر بن شقيق. عامر بن شقيق أولا هو ضعيف كل ما فيه خاصة في روايته عن أبي وائل. ثانيا اختلف الرواة عنه فوكيع بن الجراح إمام حافظ قوي كما تعرفون له مكانته عبد الرحمن المهدي وما هو عبد الرحمن المهدي رحمه الله خلف الوليد حافظ ثقة أبو عامر العقدي كذلك إمام خالف حبن آدم حبن آدم دون لو خاله واحد من أولم كان رجح عليه كيف إذا خاله الأربعة فإما هذا ذكر التثليث إما وهم هو الذي يغلب على ظني من عارف بشكل هذا الضعيف وإما أن يقول وهم عليه ابن آدم بدليل أن أربعة من الحفاظ خالفوه فلم يذكروا التثليث. واضح لكم هذا الكلام. يبقى رواية في الحديث عثمان عن عبد الرحمن بن وردان ورد فيها تثليث وهو ضعيف. هذا ضعيف. فإذا لم تثبت، يعني قال فيه الحافظ، أظن قال فيه لين الحديث، تذكر؟ قال فيه لين الحديث. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه تثليث الوضوء. الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيره وغيره، حتى إن أبا داود قال إن أحاديث عثمان الصحاح كلها ليس فيها التثليث، لم يذكر فيها العدد، ويعني إشارة إلى تضعيف هذا الحديث منه رحمه الله. وعلى ذلك قال ابن القيم أيضا، قال رحمه الله في الزاد، قال أحاديث التثليث إما صحيح غير صريح، يعني توضأ ثلاثا مثلا، هم من متعلقات الآن للتثليث أن الرسول توضأ ثلاثا، هذا يشمل الرأس أيضا، فهذا صحيح غير صريح في مسح الرأس ثلاثا، وإما صريح غير صحيح كما في الحديث هذه اللي قلناها، يعني روي عن عثمان من طريق عامر بن شقيق ومن طريق عبد الرحمن بن وردان، هذه صريحة في التثليث لكنها ضعيفة لا تثبت. ها؟ خلي الشاذ. ها؟ المنكر أشد من الشاذ. المنكر أشد من الشاذ. يعني هو صحيح على اصطلاح المتأخرين، يعني كما نبه الأخ، يعني مخالفة الضعيف لمن هو أوثق أو أكثر. مخالفة الضعيف لثقة أو ثقات لمن هو يعني هذا المنكر، مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه أو أكثر، هذا مخالفة الضعيف لمن هو أكثر. نعم. يقول الإمام الصنعاني رحمه الله، تعالوا بقى عشر، قرأ معلش. قال رحمه الله: هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتب الكلام هذا قبل ما لم يثبت فيه حديث، هذا تعليق على قوله، على قوله حط عليه رقم. وقال أمي في رسول، وقد ثبت في الحديث تثليث، ولا قال وقد ثبت الحديث لم يثبت فيه حديث، بل ورد فيه روايتان شاذتان خلوهما منكرتان عن عثمان من طريق عامر بن شقيق، من طريق عامر بن شقيق وهو لين، عامر بن شقيق وهو لين الحديث، ومن طريق عبد الرحمن بن وردان قال فيه الحافظ مقبول، يعني هو لين، يعني أصل المقبول هذا هو لين، فنقول مقبول إذا وجد متابع، كلمة مقبول هذه مشروطة، مشروطة بالمتابعة، مقبول إذا تبع وإلا فلين الحديث، وإذا فلين الحديث هو أيضا لين، لين الحديث. نقرأ. قال رحمه الله تعالى: وأول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال على خلاف كم كانت، يعني هذا في ترجمة علي رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال، قول في أكثر الأقوال شيء إلى خلاف، إلى خلاف في من أو هو أول رجال إسلاما، أول الذكور إسلاما، فبعضهم يقول علي، بعضهم يقول أبو بكر، منهم ابن عباس ومنهم حسان يقول أبو بكر، ومنهم ربيع بن عبد الرحمن وأجد من أمة الإسلام، وآخرون أيضا منهم جابر بن عبد الله وغيره حكم بن عبد البر، عن عدد من الصحابة وغيرهم أن أول المسلمين إسلاما علي، يعني من الرجال طبعا، بس خديجة هي أول من أسلم فعلا، لأنه حينما نزل الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ذهب الرسول إلى خديجة ترجو بواجبه، وقال زملوني زملوني، ما أخبرها بالذي حصل، وأنه جاءه هذا ويخشى أن يقول شيطان كلا كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتحمل الكل إلى آخره وذهبت إلى ورقة فهي أول من أسلم. يمكن يقول الثاني ورقة لأنه صدقه. ها بعدين من بعد أبو بكر ولا علي؟ اختلفت الروايات اختلفت الروايات فالله أعلم. لكن الكلام الصحيح الذي يمكن يعني هو يكون أوجه من هذا الكلام كله هو أن قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة. هذا القول المنصف احتياطا فيه الاحتياط. بارك الله فيك. أيوة يقول وليس في الأقوال أنه بلغ 18 سنة بل متوددة بين 16 إلى 7 سنين شهد المشاهد كلها إلى تبوك فقامه صلى الله عليه وسلم في المدينة خليفة عنه وقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى استخلف يوم قتل. يعني ما ترضى أن تكون مني يتعلق بها الشيعة بما فيهم الزيدية إن علي أولى بالخلافة من غيره وبعضهم يغلو في هذا حتى التكفير إلى تكفير الصحابة لأنهم ما استخلفوا عليا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل خالفوا يعني أحد النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقدموا عليا وقدموا أبو بكر وبعضهم كفر ليش ما أخذ بحقه أو الغلاة كفروا علي من الغرار ومن الباطنية كفر ليش ما أخذ بحقه فقبحهم الله جميعا. والصحيح أن هناك أحاديث كثيرة جاءت يعني فيها ما هو قريب من الصراحة وفي ما هو أشارة إلى استخلاف أبي بكر رضي الله عنه ومنها تقديمه للصلاة عليه الصلاة والسلام حينما مرض عليه الصلاة والسلام قالت عائشة مر عمر رضي الله عنه صلي فإن أبا بكر بيت مالك من البقاء رجل أسيف ولا أن يكون نفسه من البقاء فقال مروا بكر فلتصلي فقالت حفصة قل له عمر قالت عمر قال إنك نصرح بيوسف ليش هذا الإصرار على تقديم عمر ليش ما قدم عليه ليش ما قدم عمر ليش ما قدم غيره يعني حتى من كلام الصحابة رضيك الله رسول الله لدينا أفلا نرضاك بدنيانا ثم في مرض موته قال أتوني الكتاب لأكتب قال عائشة إلى أخاك لأكتب لألا يتمنى متمنى ثم قال يأبى الله والمؤمنين إلا أبو بكر خلاف. بارك الله فيك. وأشارات كثيرة جاءت من النبي عليه الصلاة والسلام على استخلاف أبي بكر ثم إجماع الصحابة وإجماع الأمة أن علي أبو بكر أفضل من الجميع ولم يكن من فضله إلا القضاء على الردة وتصميمه على قتال المرتدين ومانع الزكاة والله لو منعوني أنا قد كان أجل وصله قاتلتم عليه لكفاه فضلا. عمر رضي الله من هو الشديد القوي في هذه الحال يقول كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا قالوا فقد أصمني دماءهم أموالا. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا أو عناقا لقاتلتهم على ذلك والصمم. قال أبو بكر فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق. هذا بمنزلة أبي بكر عنه. وفي خطبته الأخيرة في آخر حياته يعني ذكر قصة بيعة اسمه اجتماع الأنصار في السقيفة وذهب هو وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف أظن معهم إلى السقيفة وتداول الكلام وبعدين ضرب بيده على يد بكر ثم قال والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب الأمر من أن أمر على قومه في يوم بكر. هذا أمر قيل ثم يجدت آدم لو تقدم فتضرب عنقي أحب الأمر من أن أمر على بكر بعظيم منزلة فيها عنده كذلك كل الصحابة حتى اليوم يعرف منزلة بكر رضي الله عنه منزلة بكر وجهد الذي بذله في مكة بذل ماله وكان من أغنى الناس وأثرى الناس وأوجع الناس فبدأ كل ذلك في سبيل وهذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام دخل أبو بكر وعمر وخرج أبو بكر وعمر كان الناس في عهد الرسول يفضلون يقولون والرسول يسمعهم ويقرهم والأول أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون فيسكت الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان هذا غلط يقول لا أبدا أفضل الناس علي ما يكرهم على هذا، لا يكره على بعض عليه الصلاة والسلام. حتى أبو بكر علي تواتر عنه، تواتر عنه أنه أفضل الناس أبو بكر ثم عمر، ويذكر قالوا أنتقل معنا إلا واحد من المسلمين، والله لا أوتاد أحد يفضلني على بكر، ما لقيت قد المحتدي أو قال كما قال عليه الصلاة والسلام. كل هذا بيان فضل هذا الرجل. على كل حال سبق علي بالإسلام أبو بكر، لا شك أن الأمة على تفضيل أبي بكر رضي الله عنه على علي وعلى عثمان وعلى سائر الصحابة ورضي الله عنهم جميعا، وقد شهد لهم رسول الله جميعا بشر بالجنة، بل شهد الله لجميع الصحابة الجنة ووعدهم بالجنة، وكل وعد الله بالجنة رضي الله عنه. نعم. لكن رد على هؤلاء المجرمين، هنا واحد ألف شيء من الرد على التمني بمزة هارون موسى، هذا لا يدل على أنه يريد أن خليفتي بعد وانت خليفة على المسلمين. وهذا موسى في هذه الحادثة، رسول الله في حادثة موسى واستخلف هارون، حين هذا لن أجل ربه، وهذا خرج إلى تبوك ليتها واستخلف في هذه الحادثة، جلناه أيروه حيروه المنافقون بارك الله فيك، فخجل كيف يعني تتركني مع النساء والصبي أخلوني؟ طب يسلم، أنا ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى صلى الله عليه وسلم. يعني استخلف موسى هارون هذا بأعلى منزلتي عنده، واستخلف ما يدل على هوانا، ما خلفتك على النساء والصبيان إلا لأن حقا عندي حاشا وقل تلك منزلتك، والاستخلف هذا يدل على منزلتك، والرسول استخلف الكثير، استخلف الكثير من أبناء، لكن ما خرج إلى الرسول وقال ليس استخلفنا وليس تتركنا، لو قالوا يجيب لهم شيء وهو حق، يعني كلام حق هذا ما فيه شيء بارك الله. فالشاهد انه نتمني بمنزلة هارون موسى في الاستخلاف في هذه في الحياة، موسى لا هارون ما قبل موسى 40 سنة كما يقال، فين الاستخلاف بعد موسى؟ هذا استخلاف في حياة موسى، وهذا استخلاف في حياة محمد عليه الصلاة والسلام في حادثة معينة. الكلام كثير في هذا لكن على الخلاصة فيه ايوه